صوت الرافدين والشبكة الرافدين الإخبارية، أرحب بكم مع أجمل ترحيب، وباسمكم جميعا أرحب بالناطق الرسمي للتحالف الوطني العراقي المناضل الأستاذ عوني الغلمجي. أهلا وسهلا أستاذ أبو عمر. أهلا بك أستاذ أبو عمر. وبناء على الأحداث الأخيرة التي حدثت وما آلت إليه الأحداث، وخصوصا المقال الذي نشر الأخير إليكم وما تطرقتم به، ماذا تخفي المنافسة على تمثيل المقاومة العراقية؟ نعم، حنيات كثيرة. نعم، تشدنا بأن نستوضح منك النقاط كي لا يكون لبس لما جاء في مقالكم الكريم. أختي، ما يتعلق بالمقال، الحقيقة أنا شخصيا ترددت أن أكتب شيء على بيان جبهة الجهاد والتغيير، واللي بي أيضا فصائل صار مجموعة 13 بتخويل الشيخ حارث الضاري أن يكون ممثل إله، وكنا نتريث ونشوف وين اتجاه الناس. يعني يمكن واحد يتأمل أن تكون هذه خطوة في الذهن يريدون بيها يفتحون طريق من أجل أن يضعون رجلهم على طريق توحيد المقاومة. هذا طبعا أنا مستبعدة، بس المنطق السياسي والحكمة السياسية تتطلب نوع من الانتظار لما تنتج عنا هذه الخطوة. للأسف الشديد اللي يعني أكد ما كان في داخلي أن هذه خطوة هي لتكريس الانقسام، لتكريس الفرقة بين الأطراف المقاومة. أنا ما أسميها انقسام، لأن تعرف الانقسام هو أن يكون هناك جهة موحدة وانقسمت. هي بالأصل ماكو جهة موحدة، متفرقة، بس هذا يكرس مثل هذه الفرقة، في حين نحن نريد أن نلملم هذه الأطراف ونسعى من أجل توحيدها. جت مقابلة للشيخ حارث الضاري مع صحفي مصري اسمه علي عبد العال، وكانت محبطة للآمال، لأنه كان هناك عدد كبير من الأسئلة كلها كانت توحي أنها ليست خطوة توحيدية، بس كان هناك سؤال أو سؤالين مباشرة للشيخ حارث الضاري، واحد من أدهن يقول له هل نعتبر هذه الخطوة طريق إلى توحيد فصائل المقاومة؟ جاوب قال هذه الخطوة ليست باتجاه التوحيد، الوحدة لا، استخدم كلمة أما الوحدة فلا. هذه ممكن أن تقرب وجهات النظر ما بين القوى الأخرى، لأن الوحدة من الصعب تحقيقها، لأن هناك خلافات سياسية ودينية وعقائدية وفكرية وعلى أرض الميدان إلى آخر هذا الكلام. يعني بمعنى أنه بما أن إحنا ناس دينيين وناس علمانيين، ناس قوميين، ناس ناصرين، ناس ديمقراطيين، هذا أمر صعب، في حين الحقيقة تقول أن هناك قاسم مشترك يربط بين كل هذه التنظيمات بصرف النظر عن مرجعياتها المختلفة، ألا وهو تحرير العراق. وتحرير العراق مو بس ما تختلف عليه هاي الأحزاب، أي عراقي تجي عليه مهما كان شكله ونوعه باستثناء العملاء لا يقبل باحتلال بلده وانتهاك سيادته والاعتداء على كرامته إلى آخر هذا الكلام. فبعدين السؤال الآخر قال له طيب إذا كان هذا الأمر الآن بخلافات مثل ما تقول، ألا يدعوك هذا التخويف لأن أنت تبادر إلى مفاتحة الآخرين؟ قال له لا، هذا الأمر لا يدعوني ولا أفاتح الآخرين. صار واضح ان هذا رسالة يريدون يقولون بها، اوباما ينسحب الى اخره، يريدون يقولون ان احنا مستعدين لمثل هذا التطور. ولذلك نص التخويل يقول انه احنا نخول حارث الضاري التحدث باسمنا والتفاوض بدل عنه بإيش يتفاوض في الأمور السياسية ذات الصلة، أو ينوب عننا بالمحافل. نقطة على الصفر، شنو هي المحافل؟ من هي؟ هي عربية، هي دولية، هي المحتل إلى آخره. عامة هذه المسألة، أنا أعتقد هذه الخطوة هي تكرس الافتراق أو الفرقة ما بين فصائل المقاومة. اثنين، أنها بكل تأكيد رسالة لهذه المحافل، إذا أنتم تريدون التباحث مع أطراف من المقاومة حول موضوع نعقد صفقة أو نجد حال، فالآن إحنا موجودين. كنتم سابقا تتذرعون من أن المقاومة ما بيها ممثل عنها ولا بيها هيئة تمثلها وشلون نتصل بيها. اليوم احنا جيناكم ونقولكم احنا موجودين، واذا تريدون نتفاوض. المشكلة ان يتفاوضوا على ايش ومع من يتفاوضوا؟ مثل ما قلت انا بالمقال، اذا المحافل معنية بها الدول العربية وجامعة فهذه هي اللي ذبحت العراق من الوريد والوريد، ولحد الآن تتآمر على المقاومة العراقية. فكيف أنت تأخذ من هؤلاء شيء؟ إذا كانت المحافل هي دول أوروبية أو أجنبية، فهذه هي الدول الأوروبية أجنبية كلها مع الاحتلال. إذا تيجي على الاحتلال نفسه، الاحتلال اصلا يعتبرك انت واحد ارهابي، المقاومه يعتبرهم مجموعه من الارهابيين ويجب ان يقدموا للعداله. فاثنين، هم ما حاكين، لا اوباما ولا غيره يريد يتفاهم مع المقاومه حتى احنا نجي نقول له تعال. بعدين قلت ايضا شنو هي موازين القوى، حتى لو كانوا الامريكان يريدون يتحاورون مع الاطراف من المقاومه، ما هي موازين القوى اللي تخلي الأطراف اللي تتفاوض الآن ويا الأمريكان بشروط المقاومة هي تجوة والأمريكان ومعدين للتقديمات؟ كل أمر يلبي أجندة فئة وضيق. هم وكلوا شخص يمثلهم، أما المقاومة في فيتنام ولا غيرها ولا بالجزائر ولا بالعراق ولا بأي مكان، ماكو شخص يمثلها، تمثلها هيئة مشتركة من قيادة مشتركة تمثل المقاومة، هي اللي تفرز مفاوضيها. اليوم هذا المفاوض فلان باشر علتان، اليوم تحول مجرى المفاوضات الى جانب اخر من سياسي الى تنفيذي، يحتاج الى عسكريين، يروح الممثل الاخر اللي له صلة. ماكو هي بيعة ولا هي صك ولا هي انه واحد يجي يمثل المقاومة، ماكو. المقاومة تمثلها هيئة مشتركة، تبرز هاي المشتركة. اليوم تصير تريد تسوي مفاوضات سياسية، من هو الشخص او الوفد، مو شخص، الوفد ليروح ويرأسه شخص بالاتفاق يفاوض على هذا الأساس، ويروح من هجهة وهجهة وهجهة، ولهم خبرة وباع طويل في هذا المجال. وعلى سبيل الافتراض توصلنا إلى اتفاقات والأمريكان قال لك احنا ماشيين، يبدي وضع ترتيبات عسكرية لتأمين طرق الانسحاب، ينسحب هذا الوفد، يروح وفد عسكري يفهم شنو هو الانسحاب، شنو نقاط الارتكاز، شنو هي المقدمة، شنو المؤخرة، شنو الطريق الآمن، شنو السلاح اللي يكون معك وانت بالطريق الى اخره. يأتي وفد اخر، والوفد ايضا مو شخص، من مجموعة ويقود هذا الشخص ويقود هذا الحوار. نحن ماكو يعني لا واصل الامر لهذا الحد وذاك حتى نتحدث عن مفاوضات. المقاومة اليوم لما تقول انت لما السلاح يكون هو الطاغي، السياسة تسكت. الحقيقة يعني مو مع وجهة النظر هاي، السياسة هي تخدم السلاح، ودائما هو السلاح حرب، والحرب هي سياسة بشكل آخر. وبالتالي نحن في عز الصعود والسلاح بيده، والامريكان اجوا وقالوا لك اخي احنا نتوقف احنا رافعين الرايه البيضاء، احنا نريد نصف حال، احنا الى اخره. وانت بدك مو بمعنى انت لا تقبل التفاوض، مقبول في كل مراحل المقاومه، بس بشرط ان العدو انهك، استنزفت قواه غير قادر على الصمود، نتاكد من هذا. اثنين، هو الخصم اللي يطلب شو اسمه التفاوض، والتفاوض يجب ان يجري بشروط المقاومه تحت عنوان ارحلوا عن بلادنا دون قيد او شرط. قد ما يصير مثل هذا الاستعداد ويصير طاوله للمفاوضات، المقاومه بشكل مشترك تفرز وفدها للتفاوض حول هذا الموضوع. عندما يتوصلوا الى اتفاق وينتقل للاجراء التنفيذي وللانسحاب والطرق واساليبه والطرق الامنه البي، يروح وفد اخر. لما نجي نحكي انه احنا لا نكتفي افي، انتم تنسحبون دون قيد وشرط، احنا عندنا تعويضات، يروح وفد اقتصادي يفهم بقانون الدولي مو فقط بالاقتصاد، شنو حكم هذا التعويض، منو اللي ينفذه، منو الجهة اللي تكون راعية له، وكيف يتم، وش قد يحدد. هذا كله يقومون بممثلي المقاومة، ماكو شخص وكيل، مو قاعدين بسوق وبقهوة حتى نقول فلان نلعب محابس انت شيخنا، ما كل شيء انا ما نقول شخص يمثل المقاومة، سواء بصعوده ولا بنزوله، بقوتها ولا بانخفاضها، عملها سياسي ولا عسكري، اكو هيئة هي اللي تمثل المقاومة، وهاي الهيئة ليست من جهة واحدة، هذه الهيئة يجب ان تكون هي مشتركة لكل اطراف المقاومة المسلحة. هذا هو جو. لكن أستاذ أبو عمر، يعني هو حقيقة السؤال أنه التفاوض أو الهيئة أو الجانب السياسي موجود في قطر عربي وليس قطر داعم للمقاومة. يعني سؤالنا هو هل قرار التفاوض أو القرار يعني يخدم بشكل تام المقاومة العراقية دون تدخل؟ هل تضمنون أو هل تتوقعون أن يكون التفاوض أو الجانب السياسي بشكل يدعم المقاومة بشكل 100% دون تدخل هذه الأنظمة وإملاء شروطها على جانب التفاوض أو الجانب السياسي؟ يعني هنالك الخوف من المواطنين أن يتم نسب. نعم. إحنا ما نحكي على ناس قاعدة خارج الوطن، احنا نتحدث عن المقاومة داخل الوطن. احنا اولا المقاومة ليس من مصلحتها ان تطلب التفاوض حتى في عز قوتها، لان هذا امر مقاربة العدو يضعفك، لان انت من تطلب التفاوض انت بمعنى لا تريد مواصلة القتال او تعبت من عنده، او تريد تستثمر ما حصلت عليه وتكتف فيه بالقليل. في كل الأحوال مو المقاومة اللي تطلب، بس المقاومة عندما يعرض عليها التفاوض تقبل أيضا في كل الأحوال، حتى إذا كانت ضعيفة وتعرف أن مطالبها سترفض، لا من الخطأ أن ما تعرف عدوك شيري، لأنه عدوك ممكن يكون متوهم بيك، ممكن يكون يعتقد حتى في حال تراجعك أنت قدرت تعد إلى أشياء أكبر. بالنتيجة إذا راد الطرف المحتل يفاوض المقاومة على المقاومة أن تسمع من عنده، لكن بشرط أن تتمسك بشروطها المعلنة وبثوابتها. من الناحية الفعلية هذا لم يحدث، لا الأمريكان جوا علينا ولا جوا رادوا. وإذا هناك ما يشيعوه البعض أن الأمريكان يتصلون، نحن الأمريكان يتصلون عبر دول، عبر أشخاص، عبر محطات، عبر شانلات يفتحوها، بس من أجل إيش؟ ليس من اجل ان يتفاهمون بيها وياك حتى يتركوا لك البلد باعتبارك انت اهله. هم يقولوا لك اخي لا تعبنا لان انت معركتك خاسره، تعالوا ولدي فوتوا بالعمليه السياسيه وخدموا بلدكم احسن من شايلين السلاح وتطقطقون بالنتيجه راح نذبحكم ونشيلكم. فنفضل حتى لا البلد يدهور، لا انتم تتاذون، لا احنا جلودنا يتكتلون، فوتوا بالعمليه السياسيه وقعدوا حالكم حال الناس، واذا عندكم مطالب اكو ديمقراطيه واكو برلمان هذا اللي يقول المحتل. الناس لما تبدي تتعب، الناس اقصد القوى الهشه، القوى المحسوبه على معسكر المقاومه، لما تبدي تقل مراهناتها تقبل بالقليل، فتنتظر من الطرف الاخر ان يأشر لها. فهي تعتقد انه بما ان الطرف الاخر يعتقد ان كل هذه القوى ما عندها استعداد تقبل بالقليل، فيقول لها لا انت غلطانه، انت غلطانه، لا تحسبون كل المقاومه جسم واحد، احنا اخي اطراف كل المقاومه احنا نقبل بالقليل، بس تعالوا فهمونا وشنو واللي نتفق عليه. هذا كل اللي يحدث. طيب ابو عمر، هل تعتقد مثل هاي البادئة الآن اللي على الساحة وما تطرقت له خلال اللقاء، هناك مبايعات جديدة، هناك أسماء، تجمعات ربما تكون صغيرة ربما تكون كبيرة، الله العالم بها وحجمها، ربما تكون وهمية وربما مجرد أسماء يعني فقط، يعني قال لك الفصيل الفلان وما معك شيء، بس مجرد تعزيز إعلامي فقط لأن والإعلام مهم محصور. طيب هل هذا يعني إعلان قبول القليل؟ يعني مثل ما تفضلت يعني بالزمانات نريد التحرير دون قيد أو شرط، الرجوع والاعتراف بأخطاء الجريمة اللي ارتكبتها إلى محتلين، التعويضات، هل هاي بداية؟ يقول لك إحنا إذا تستعمل يعني ممكن نتفاهم على الكثير من النقاط، نخليكم تخرجون بمي وجهكم، وربما حتى موضوع التعويضات نغض النظر إذا استلمنا السلطة. هل هناك يعني لابد إذا تظهر اسم جديد ينطي مثل الدعاية الانتخابية، أنا ممكن أعمل لك هاي الشغلة وهاي الشغلة وهاي الشغلة. هو أخي أبو يوسف هذه هاي لها علاقة، لها علاقة بفهم وإدراك شنو هذا الصراع، شنو طبيعته، هل هو صراع سياسي عسكري محدود ولا طابع دموي، هل هذا الصراع ينتهي بيومين وثلاثة ولا هذا صراع طويل الأمد، هذا الصراع شلون نديره، شنو آليته إلى آخره، القوى إحنا وين وصلنا، تصورنا لقوات الاحتلال هل هي صورة حقيقية أو مبالغ بيها، على ضوء ذلك تتصرف بعض القوى. ليس بالضرورة ان هذه القوى في تقبل بالقليل، لا، اكو قوى عندها اوهام، اكو قوى عندها اوهام تقول لك الامريكان، واحنا سمعناه لهذا الموضوع، سمعناه ب 2004 وانه نهاية 2004 الامريكان شايلين غراضهم وطالعين، قالوا بنهاية 2005 و6 و7 و8 وكل ما دق الكوز بالجرة الامريكان مهزومين والامريكان على وده يبحثون الامريكان شلون يطلعون بماء الوجه وشلون هزيمة مشرفة. هذه اوهام، هذول ما يريدون القليل، لا، هذه اوهام في دواخلهم يعتقدوا ان الاحتلال انهار استنادا على المقاومة وقوتها وش قد قدمت تضحيات وشلون رهبت العدو، وهذا كلام سليم، المقاومة قوية، قامتها طويلة، إمكانياتها هائلة، ضربت مثل كبير للعالم، أسقطت مشروع الكوني للمحتل اللي هو شرق أوسط كبير وبناء إمبراطورية وإلى آخره، صنعت هذه المقاومة المعجزات. هذا ممكن أن يولد عندك نوع من الغرور أو الأوهام. أبو عمر تقول للمحتل اخي تعال احنا نريد نطلعك، ولا اذا انت خجلان احنا نجي نقول لك، عرفت؟ هذه كلها اوهام ما لها وجود. طيب الان المقاومه موجوده بالداخل وهي قابضه على جمر النار وهي التي تبلى بلاء حسنا وانطى الدم، اذا قلنا يوم بالإضافة للأوضاع المتردية للداخل وما يبتيل هؤلاء الذين أتوا على ظهر الدبابة أو واتفر. طيب هل الأسماء الجديدة الآن المقاومة بحاجة إلى ناطق جديد يضاف؟ طيب هناك كذا اسم موجودين على الساحة، هل كثرتهم تفيد وتعجل بالتحرير؟ هل هؤلاء لهم اتصال مباشر مع المقاومة المسلحة الباسلة؟ هل ما يتخذ بالخارج من غرارات وجنود، هل يرضي كل سلوك يتصرف هذا الناطق وذاك الناطق؟ هل يرضي الأبطال المجاهدون وحملة السلاح؟ هل كل سلوكياتهم ترضي اللي بالداخل؟ هذا السؤال. هذا ما يقول الناطق على ضوء تصرف هاي الجهة وتلك. نحن ما نحكي استنتاجات، اكو اسماء، يعني احنا مو نقول ناطق وممثل، هاي كل القوى اللي انت امامك سواء كانت جبهة الجهاد والتحرير ولا جبهة الجهاد والتغيير ولا جبهة الجهاد والاصلاح ولا هيئة علماء المسلمين وكل الفص، كلهم عندهم ناطق رسمي. جبهة الجهاد والتحرير عندهم ناطق رسمي يطلع باسم الحقيقي او باسم وهمي، وعدها ممثل لجناح السياسي اللي يعتبرون هم انه بجبهة الدكتور المرشدي ناطق، وممثل على حزب البعث ومقاومته. هيئة علماء المسلمين عندها ناطق رسمي باسم الهيئة هو الكبيسي. جبهة الجهاد كلهم عندهم ناطقين. هذا لا يعيب اخي، لان ما دامك هذه الفصائل غير موحدة، بس بنفس الوقت ما واصل الدرجة بينها لأنها ما موحدة، والانقسام والفرقة اللي موجودة بيناتها والخلافات واصلة لحد، أيضا لازم نكون منصفين، ما واصلة لحد الاقتتال، أكو جهات مقاومة قاتلت فيما بينها. احنا ما صار عندنا هذا الشيء، ويمكن أكو تنسيق ميداني في بعض الأحيان بين هذه الجهات، وإذا تقوم بفعلها يبقى شحشي هذا الناطق الرسمي لهذه الجهة. يجب أن يصير قناعة قبل ما يحشي الناطق حتى يتحدث باسمه، أن عندهم قناعة أن هذه الجبهة مهما على شأنها، لو أفتر الآن في جبهة الجهاد والتحرير أو التغيير أو الهيئة أو غيرها، نقول أقول ترى احنا شقد كبرنا، شقد مشينا، شقد قوينا، ما راح نقدر نحرر العراق. عملية تحرير العراق عملية مركبة ومعقدة وتحتاج جهود كل الأطراف، وإذا احنا الآن ما موحدين علينا أن نمشي بهذا الطريق ونبذل الجهد إلى جانب العمل المسلح، نبذل الجهد إلى توحيد كل جهودنا من أجل إقامة قيادة وحدة فصائل المقاومة بها قيادة عسكرية مشتركة، جيش شعبي مشترك، بها جبهة وطنية شاملة، بها برنامج سياسي بطموحات الكل. فكل ناطق رسمي المفترض أن ما يغني على ليلى، أن يغني على العراق. فقيمة هذه الناطق أو هذه الجهة الشعب العراقي يشوفه وين بتمشي، وعلى ضوءها يقدم لها الدعم والإسلام. يعني نصل إلى كلما مشوا باتجاه تكريس وغطرسة واعتقاد بأن هذه هي الجبهة الأقوى وغيرها ضعيف، وإحنا نمثل 90% وغيرنا يمثل 10، هذا اللي حيودينا الداهية. اللغة يجب أن تتغير، أن الناطق الرسمي أدبيات هذه الجبهة أو تلك، الجهود الفعلية على الأرض يجب أن تنصب كلها باتجاه توحيد المقاومة وليس تكريس كل جبهة خلف مرجعيات. هنا الشعب هو اللي يكون خلفك. نعم، فبالحالة نصل إلى حقيقة يجب أن لا يغض النظر عنها ولا أن تغطى بغربال كالشمس ساطحة. إن لم تتحد فعليا جميع فصائل المقاومة فتشرذمها يعني ابتعادها عن التحرير الناجز. وكما عهدنا وسمعنا ووثقت فصائل المقاومة المسلحة بأن التحرير يجب أن يكون تحت دون أي غيد أو شرط، يجب أن يكون التحرير للعراق كافة، فيجب أن يعلم مثل أي شخص بأن العراق أولا وأخيرا ومن ثم المصالح والأنا وما شابه. وأخيرا وليس بآخر، لا يسعنا إلا باسم مستمعي إذاعة صوت الرافدين وشبكة الرافدين الإخبارية أن نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان من الناطق الرسمي باسم التحالف الوطني العراقي المناضل الأستاذ عوني الغلمشي، على أمل وأن نلتقي تقبلوا تحياتنا ولكم جزيل الشكر. شكرا عزيزي أبو عمر. شكرا لكم عيني. فيهم كثر الطق ها ها فيهم كثر الطق ها ها فيهم